بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن حديثنا اليوم حديث قصير الزمن عن موضوع متشعب ذي شعب متنوعة وفروع متعددة. حديثنا اليوم عن أمر يعرض لجميعنا، صغيرنا وكبيرنا، الذكر منا والأنثى، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس. إنه حديث عن النفس وما يعرض لها من الهم والحزن. إن الهم والحزن أمران جعلهما الله عز وجل مكتوبان على بني آدم ولا شك. لذا صح عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أصدق الأسماء عند الله عز وجل الحارث والهمام. قال أهل العلم: وكان هذان الاسمان أصدق الأسماء، لأنه ما من امرئ من الناس إلا وهو يحرف أو يعرض له شيء من الهم. لذلك كان اسم بني آدم بالهمام من أصدق الأسماء عند الله عز وجل. ما من امرئ من الناس إلا ويعرض عليه هم لموت أو فوت، أو حزن لأمر قد فاته مما يخشى. الحزن يكون على أمر قد مضى، والهم يكون إلى أمر سيأتي. لقد عرض الهم أيها الإخوة الأكارم على أنبياء الله عز وجل وأصفيائه، فها هو النبي ابن الأنبياء وأبو الأنبياء يعقوب عليه السلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ونوح عليه السلام عرض عليه الهم حينما رأى عروق ابنه به، وإبراهيم رأى قسوة أبيه عليه، وأيوب ابتلي في بدنه، ولوط أوذي في ضيفه، وكفرت بما جاء به زوجه، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عرض له من الهم ما لم يعرض لأحد، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم مشى في الأرض لا يعرف إلى أين يتجه. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أشد يوم مر عليك؟ قال: كان من أشد ما مر علي حينما عرفت نفسي على ابن عبد يا ليل، فأبى الإسلام والدين. قال: فطفقت على وجهي أمشي لا أعرف إلى أين أتجه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصل قرن الثعالب على طريق الطائف، حتى إذا أظلته سحابة فوق رأسه نظر فإذا جبرائيل عليه السلام ومعه ملك الجبال برسالة من ربه، ولكنه صلى الله عليه وسلم غلبت شفقته فأبى أن يطبق على أهل مكة الأخشبين. إذن أيها الإخوة، هذا الهم والحزن لو سلم منه أحد لسلم أنبياء الله وأصفياؤه وأخلاؤه منه، ولكن لم يسلم منه أحد. لذلك فإن المؤمن عندما يعرض عليه شيء من هذا الهم والحزن فإنه يعالجه بخلاف ما يعالجه به غيره. فأول ما يعرفه المسلم عندما يعرض له هم أو حزن، يعرف أنه ليس وحيد دهره ولا فريد زمانه بهذا الهم، بل ما من امرئ في الأرض إلا وعرض عليه هذا الهم، غنيا كان أو فقيرا، برا أو فاجرا. يقول ربنا جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون ما يرجون، وكان الله عليما حكيما. فالمؤمن والكافر سواء في الألم في الهم وغيره، ولكن المؤمن يخالف غيره حينما يعرض عليه شيء من ذلك، بأنه يعالجه بأمور ويتداركه بأشياء ليست بغيره. المؤمن إذا عرض له هم أو حزن عالجه بما جاءت به السنة وهي أمور. الأمر الأول أن المؤمن يعالج الهم والحزن بالإيمان بالقضاء والقدر. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بالقضاء والقدر يزيل الهم والحزن. الإيمان بالقضاء والقدر يزيل الهم والحزن، وذلك أن المؤمن إذا عرض عليه شيء من الهم أو الحزن فإنه يتذكر، فإنما فات إنما كان بتقدير الله عز وجل، ولا يمكن أن يرد بحرص حريص ولا بمنع مانع. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا أصيب المرء في بدنه أو فقد عزيزا عليه أو جاءه شيء من عوارض الدنيا ففوت عليه مالا أو أمرا من أمور هذه الدنيا، عرف أن الله عز وجل كتب ذلك وعلمه قبله وقدره وأراده وشاءه سبحانه وتعالى، فكان إيمانه بالقضاء والقدر سببا بتريح نفسه وإراحتها من هذا الهم الذي سيعرض عليه. وأما همه فيما سيأتي فإن المؤمن لا يهتم لما سيأتي، لعلمه أنه مقدر بتقدير الله عز وجل وأن الأفعال إنما هي أسباب. لذلك المؤمن مؤمن بقضاء الله وقدره، ومستبشر وفرح بما سيكون عليه غده أكثر من يومه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل، يحب أن يتفاءل لما سيأتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما روى الترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود موقوفا وروي مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة. لمة الشيطان أي قربه، ولمة الملك أي قربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإنه يحزنه، يحزنه، يحزن فيما سيأتي. فالشيطان يأتي لابن آدم كثيرا ويكون قريبا منهم في أحايين كثيرة، فيحزنه على ما مضى ويخوفه ما سيأتي. فترى المرء الذي كان الشيطان منه في لمة وقرب يخاف ما سيكون في الغد، فربما خاف على ولده وهو لم يتزوج بعد، وربما خاف على صحته وهو في أكمل الصحة، فتراه يفكر في الهرم وما سيكون عليه ذلك اليوم، وربما خاف على ماله وتجارته رابحة، وما ذاك إلا من الشيطان ليحزنه ويزيد همه وغمه. ولكن المؤمن يعلم أن ما سيأتي بقضاء الله وقدره، وأن هذا الهم إنما هو مفسد ليومه وليس مصلحا لغده. فمن اهتم في هذا اليوم للغد فإنه في الحقيقة أفسد يومه، وغده لم يتغير ما كتبه الله عز وجل له. ومما ذكر أو ذكر في بعض الصحف السيارة أن رجلا في إنجلترا عمل بحثا قبل نحو 25 عاما، أتى لطلاب المرحلة الثانوية وجمع ما يزيد على 100 منهم وقال: ماذا تريدون أن تكونون في الغد؟ فكل خطط لمستقبله وحدد مسار حياته، ثم بعد نحو من 20 عاما حاول أن يبحث عن أولئك القوم فما وجد منهم إلا نحو من 70%، وأما 30 الآخرون فلم يجدهم طريقا، إما أنهم توفوا أو كان غير ذلك. ثم نظر في هؤلاء 70، فمن كانت حياته على وفق ما خطط له فوجد أنها لم تتجاوز نسبتهم 3%، وما عداهم سارت حياتهم على غير ما خطط. وهذا وإن كان لأمر آخر فإنه يدلنا على ما نحن فيه، فإنك مهما حرصت على الغد فإن الغد بقضاء الله وقدره، وأنت ابذل الأسباب على قدر استطاعتك، والغيب علمه عند الله عز وجل. المؤمن أمرا ثاني، المؤمن إذا جاءه شيء من الهم والحزن يطرده بدعاء الله عز وجل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من دعاء الله عز وجل لإزالة الهم والحزن عنه. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين فكان يدعو الله عز وجل كثيرا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فما رفع أحد يديه لله عز وجل فناداه وناجاه وابتهل إليه وشكى إليه نجواه إلا فرج الله همه وأزال عنه غمه وما أضر به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ذلكم هو الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه لا يرد القدر إلا الدعاء. فمهما نزل بك من هم ومهما خفت من أمر فدعوت الله عز وجل صادقا في دعائك محسنا فيه، فإن الله عز وجل سيزيل عنك هذا الهم والغم. الأمر الثالث مما يزيل به المؤمن أو يخفف المؤمن به الهم والغم عن نفسه هو كثرة قراءة كتاب الله عز وجل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرض له شيء من الهم والحزن نادى بلالا: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقد روينا عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن في الفاتحة دواء لسبعين داء أيسرها الهم. فإذا أكثر المرء من قراءة هذه السورة العظيمة فاتحة كتاب الله عز وجل، وخصوصا إن كان في صلاة، فإن الله عز وجل سيزيل عنه ما في نفسه من الهم والغم. وقد ثبت عند ابن حبان وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة دعاء فقال: من سمعه فليحفظه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء أن قال: من قال اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه الهم والحزن. لما كان القرآن سببا لذهاب الهم والحزن؟ لأن هذا القرآن جعله الله عز وجل شفاء، فهو شفاء من الأمراض البدنية والروحية والنفسية. ولا شك أن الهم والحزن إنما هو من الأمراض النفسية التي تعرض للمرء، فإذا قرأ المرء كتاب الله عز وجل وصدق فيه فإن الله مزيل عنه همه وغمه. القرآن فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، كما في الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والصحابة رضوان الله عليهم كما روى ذلك ابن حبان بإسناد جيد لما ملوا ملة قالوا: يا رسول الله قص علينا. فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله حدثنا، أي اعطنا حديثا نطرد به السآمة عن نفوسنا ونذهب به الملل عنها. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. فدل ذلك على أن قراءة كتاب الله عز وجل والتأمل في معانيه سبب بأمر الله عز وجل لإزالة الهم والحزن والملل والسآمة. الأمر الرابع لكي يخفف المرء عنه هذا الهم والحزن ويزيلهما عنه بأمر الله عز وجل أن يكون للمرء أخ في الله يبث إليه شكواه ويذكر له خبره وما في نفسه مما قد سبب له هذا الضيق وهذا التكدر.

يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، لأن المرأة تكون له المنزلة عند الله عز وجل عالية يوم القيامة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما ببلاء أنزله الله عز وجل به، ومنه هذا الهم والحزن. إذن هذه الأمور الأربع أو الخمس بها يخفف المرء عن نفسه هذا الأمر وينزل به أخف من غيره، ولكن لا بد أن يعرف المسلم أن هذا البلاء والهم لا يذهبان مطلقا، بل لا بد منهما لكل امرئ، ولكن الناس يختلفون. فبعض الناس يصغر الكبائر، كبائر الأمور وعظائمها، فإذا جاءته عظائم الأمور جاءه من الهم أيسر، وعكسه وبعضهم بعكسه، فترى ما أهمه شيئا يسيرا ولكنه على نفسه أثقل من جبال إهامة جميعا، وذاك بسبب عدم إيمانه بالله عز وجل أولا، وثانيا بعدم وضعه الأمور في مواضعها. لذلك تجد بعض الناس ضيق العطن متكدر الخاطر، فإن نظرت في شأنه وجدت شأنه أسهل الأمر وأيسره، ولكنه قد عظم الأمور، وكما قال أبو الطيب المتنبي: ويعظم عند صغائر الناس صغارها. إذن المقصود أن هذا الهم عارض لكل أحد، وبعض الناس يظن أنه إذا كان ملتزما بالدين فلن يعرض عليه شيء من الهم والحزن، وذاك غير صحيح، فإن الله عز وجل عندما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ليس معناها أنه يكون في هذه الدنيا سعيدا بكثرة المال ووفرة الولد وذهاب الهم والحزن، وإنما معناها أنه يكون سعيدا في حياته كما هي، فإذا نقص عليه شيء من المال أو الولد أو الصحة رضي بقضاء الله وقدره فاطمأنت نفسه فكانت السعادة الطيبة، وإذا عرض عليه شيء من الهم والحزن علم أنه بقضاء الله وقدره فطابت نفسه وما ضاق كما ضاق غيره من الناس، والعكس بالعكس، فإن بعض الناس إذا جاءه شيء من هذا البلاء وعرض له شيء من هذا الهم والحزن فإنه يبتعد عن الله عز وجل ويبحث في أسباب لم يجعلها الله عز وجل كذلك، فتراه إما يذهب لشرب أمر يغيب عقله ليطرد عنه الهم والحزن، أو يذهب في لهو يكثر منه يغضب الله عز وجل يظن أنه به ينسى ما عنده، وهو في الحقيقة إنما يصب على النار زيتا، وإنما يغيب عقله لحظات، فإذا عاد عقله لرشده وجد أن الأمر كما هو، وأن نفسه إنما ازدادت من الله بعدا، وزاد الهم عنده هما. ثم يعلم المؤمن أن الدار التي لا هم فيها ولا نكد إنما هي الدار الآخرة، وقد قال الله عز وجل عن المؤمنين إذا دخلوا الجنة أنهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالدنيا كلها حزن وفطرت على ذلك، كما قال مالك بن الريث: فطرت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأوهام. وأما الآخرة الجنة فذاك لا حزن ولا هم ولا غم، إذ الله عز وجل أعظم ما امتن الله عز وجل به في كتابه على أهل الجنة في موضعين: أن امتن عليهم بذهاب الحزن يوم القيامة. إذن المؤمن إذا عرض له شيء من الهم والحزن خففه بما جاء في شرع الله عز وجل من الإيمان بالقدر وكثرة قراءة كتاب الله عز وجل والدعاء والتقرب إليه جل وعلا بالطاعات. وأختم بحديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما رواه الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا في سبيل الله فإنه يطرد الهم والحزن. الجهاد في سبيل الله ليس المقاتلة فحسب، وإنما المجاهدة مجاهدة النفس ومجاهدة النفس واستصعاب السهل أو وتستهيل الصعب عندها، فإذا جاء قيام الليل جاهد المرء فيه نفسه، وإذا جاءت قراءة كتاب الله عز وجل جاهد المرء فيها نفسه، وإذا جاء طلب العلم جاهد المرء فيها نفسه. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى رجلا يمشي في طلب العلم قال: هنيئا لهاتين القدمين، فإنهما اغبرتا في سبيل الله. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمن جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل فإن الله سيذهب عنه الهم والحزن. لذا قال إبراهيم بن أدهم: إننا في طاعة الله عز وجل في نعمة، لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وقال تلميذه سفيان بن سعيد الثوري: إننا في طلب العلم في نعمة أو في لذة، لو علم عنها الأغنياء وأبناؤهم لاشتروها منا بأغلى الأثمان. وما ذاك إلا لأن المرء يرزق في الطاعة لذة لا توازيها لذة، ويجد فيها سعادة لا توازيها سعادة، ولكن ذلك لمن صدق مع الله عز وجل وعني بعبادة السر. روى الحاكم وأحمد في المسند بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك النظر إلى ما حرم الله وهو قادر ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان، ومن وجد حلاوة الإيمان هانت عنده كل مصيبة وكل تكبر في هذه الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يزيل عنا الهم والحزن، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على ما قلنا في هذه المحاضرة الكريمة، ونذكر لكم اسم الفارس المصغر الخمس سنوات الأخ أحمد علي صبي. أحمد علي صبي هو أصغر تقسيم الصغير من تقسيم الأمام من مكتبة القرآن. وأما سؤال هذه المحاضرة فهو أن الشيخ حفظه الله المعنى فيهما متقارب، وفي الغالب أن أحدهما يصدق على الآخر. المقصود عندما قالوا أن المرأة لا يشتكي إلا الله عز وجل، أي لا يطلب من أحد شيئا إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعه، قال: فبايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا. ثم ذكر الحديث، قال أبو أمامة: فأسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة لم يسمعها إلا من كان دانيا منه. قال: فسألت أصحابي فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بايعنا على ألا نسأل الناس شيئا. قال أبو أمامة: فكان أولئك القوم إذا كان أحدهم على راحلته فسقط صوته من على راحلته لم يأمر صاحبه أن يناوله إياه، بل نزل من على راحلته وتناولها إياه بنفسه. وكان عمر بن عبد العزيز لا يأمر أحدا شيئا حتى مناولة الماء، وإنما يأخذه بنفسه ويقول لا نسأل الناس شيئا. فالمقصود أن الذي يعنى أن لا يسأل المرء الناس شيئا مطلقا. وأما الشكوى بأن يذكر المرء ما نزل به من أمر أو ما يخافه فلا شك أن هذا ليس كالسؤال، بل هو أخف منه، وإنما فيه طلب رأي وطلب سماع، وليس فيه طلب لسؤال، وإنما يراد به الرأي فحسب. لأن كثيرا من الناس يستصعب أمورا سهلة فإذا تكلم بها وجدها أمرا سهلا، وخاصة إن كان لرجل يحبه يتوجع لكلامه أو يرشده لرأي سديد. فلذلك الفرق بين الشكوى والسؤال مختلف، وبذلك إزال الإشكال، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشعر قال حسنه حسن وقبيحه قبيح، فكذا هذه الأمور، ما كان منها حسن فهو حسن، وما كان منها مخالف وما كان منها مخالفا لشرع الله عز وجل فهو قبيح، فتوزن بميزان الشرع وتنظر لها بمنظار الدين. الدعاء عموما لا يلزم من الدعاء الاستجابة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا دعاء فإما أن تعجل له الإجابة، وإما أن يختلج الدعاء والقدر في السماء فيخفف عنه به، أو يؤجل له نفعه إلى يوم القيامة. فما يدعي المرء دعاء إلا ويرى أثره، إما اليوم بمنع كامل أو بتخفيف، أو يراه يوم القيامة أمام عينيه إذ الحسنات منشورة والسيئات كذلك. فالدعاء لا يلزم منه تحقق المدعو تماما، وإنما قد يخفف هذا الأمر. الأمر الثاني أن الدعاء لا شك يجاب مع كثرة الإلحاح، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كثيرا من الدعاء ثلاثا فأكثر، مما يدل على أن كثرة الدعاء سبب من أسباب إجابته. وطيب المطعم والصدق التوجه إلى الله عز وجل والتقديم بين الدعاء بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع اليدين فيه، وأن يكون أمام هذا الدعاء عمل صالح يفعله المرء، من الأسباب المؤدية لإجابة الدعاء، والله أعلم. لا شك، وهذا ذكرته في الأخير وهو الأمر الخامس، أن من تذكر أنها سببا لتكبير الذنوب كان سببا لتخفيفها عنه بأمر الله عز وجل، لذلك يفرح المؤمن بها كما يفرح بالعطاء والنول، فذلك تكون سببا لتخفيفها عنده. ذكر أهل العلم أن الفرق بين الابتلاء الذي يكون للمؤمنين والعذاب الذي يجعله الله عز وجل على المذنبين، مع أن صفة واحدة، يعرف بحال من نزل به هذا الأمر. فإن كان من نزل به هذا الأمر رجلا صالحا فإن هذا من ابتلاء الله عز وجل له ليميز الخبيث من الطيب، كما قال جل وعلا في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تدعو الله عز وجل بصلاح ذريتها، فإن من أعظم ما يدعى به صلاح الذرية. وقد ذكر الله عز وجل عن عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان الشافعي الإمام يقول: نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. وكان سعيد بن جبير بل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كما ثبت عند ابن عساكر في تاريخ دمشق كان يطيل صلاته ويلتفت على ابنه أحيانا ويقول: أطيل صلاتي لأجلك، أطيل صلاتي لأجلك. لأن المرأة إذا صلح في نفسه حفظ الله عز وجل ذريته من بعده. ألم يقل الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. فبين الله عز وجل أن هذه الرحمة وهذا الحفظ لمالهم إنما هو بسبب صلاح آبائهم، وأعظم الصلاح يكون بالدعاء وأثره في الأبناء يكون بالدعاء. هذه المرأة تدعو لابنتها بالصلاح والحفظ والله حافظها لا شك قطعا، ولتعلم أن هذا الحزن من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا هو السؤال الأخير وبه نختم انتهاء الوقت. الغضب بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الغضب فإنه يؤمر المرء أن يتوضأ، وأنه إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع. وسبب ذلك أن الغضب من الشيطان وهو من سورة الشيطان، فالماء يطفئه. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قيل له كلام شديد فغضب فخرج من مقامه هذا، ثم رجع ووجهه يقطر ماء. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، فإذا جاء أحدكم فليذهبه بالماء أي بالوضوء. فالمقصود أن الغضب من الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب كما قال الغزالي في إحياء علوم الدين مستكن في القلوب، وإنما يشعله قلة الدين والعلم. فقلة الدين والعلم تجعل الغضب يزداد، وبعض الناس يفخر بظهور غضبه، بل إنه يستغضب ويظهر الغضب وهو غير غاضب، وهو في الحقيقة قد أبعد عن نفسه النجعة. وضد الغضب الحلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني أن الحلم بالاكتساب، فقال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والحلم بالتحلم. فلو قال المرء: أني لا أستطيع أن أملك نفسي عند الغضب، نقول: بلى، بل تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلم بالتحلم. وكيف يكون المرء حليما أي مالكا لنفسه الغضب؟ قالوا: يتحقق حلمه بأمور. الأمر الأول أن يعنى المرء بالنظر في قصص العلماء وأخبار أهل الحلم، فإن سماع قصص أولئك مما يجعل المرء حليما. وقد قيل للأحنث بن قيس وهو حليم العرب فيما يقولون أو يزعمون، أنه قيل له: كيف نلت هذا الخلق وهو الحلم؟ قال: إنما عرفته من خالي، فإنه كان جالسا في خبائه مشتبيا، فجيء له برجل مقيد، فإذا به ابن أخيه، فقيل له: إن هذا وهو ابن أخيه قد قتل ابنك. قال: فما حل حبوته، وإنما التفت على ذلك الرجل المقيد وقال: يا ابن أخي قتلت ابن عمك وعضيدك. ثم قال: فكوا عنه قيده وأرسلوا ديته لأمه. أرسلوا دية هذه الولد الذي قتل لأمه وهو زوجة خال الأحنف من قيس. فالحلم إنما يكتسب بمعرفة أخبار العلماء والجلوس معه. وقد كان بعض المتقدمين ينصح بقراءة سيرة معاوية، فإن معاوية كان من أحلم الناس، يؤذى بالكلام فيصبر، ويرمى عليه المقول شيئا كثيرا فيصفح. ومع ذلك ساد الناس مع أنه حريم. والبعض يظن أن سؤدد الناس والقوة في الإدارة لا تكون بحل وإنما تكون بالغضب، وليس ذلك كذلك. فقد ملك معاوية ملكا عظيما وكان أول الملوك في الإسلام، وقد كان حليما غاية الحلم، حتى إنه تذكر عنده أمه ويذكر له بعض نعتها، فما يزيد ذلك منه إلا حلما. والقراءة في سيرته عجيبة، وقد أفرد ابن أبي الدنيا كتابا جزءا مطبوعا أسماه حلم معاوية. إذن أمر الأول أن يقرأ المرء في سير العلماء، ومن أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما حلم عن أهل مكة والصحابة رضوان الله عليه. الأمر الثاني أن يستشعر المؤمن النظر في العواقب، أن يستشعر المرء النظر في العواقب، فإن المرء إذا نظر في آنه وقته فإنه ربما أمضى غضبه وتصرفه، ولكن إن كان مستحضرا للعواقب ومغبات الأمور فإنه سيكون حليما. إذ ما من امرئ يحلم إلا وينتصر في آخر أمره. وكم من زوج وزوجة قد تغاضبا فكان أحدهما أحلم من الآخر لما نظر لعواقب الأمور من فرقة بينهما وتشديد للأولاد مثلا، فكان حلمه سببا لرفعته عند زوجه. وكثير من الأزواج يقول إن زوجي سواء كان هو الرجل وهي المرأة أو العكس، يقول إنما عدل عندي شيئا كثيرا بسبب حلم منه كان وقت غضبي. الأمر الثالث الذي يجعل المرء حليما أن يسأل المرء الله عز وجل أن يكون كذلك، فإن سؤال الله عز وجل الحلم ومكارم الأخلاق من النعم العظيمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم أي ضامن وكفيل وغريم وحمير ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وقد قالوا إن سيد الأخلاق ثلاثة أخلاق، من نال ثلاثة أخلاق فهذه الأخلاق الثلاثة هي سيد الأخلاق وبعدها متفرع عنها. أولها الحلم، وثانيها الكرم، وثالثها صدق اللسان. من حاز هذه الأخلاق الثلاثة فما عداها من مكارم الأخلاق تبع لها في الغالب، فإن الكرم والحلم وصدق اللسان لا يجتمعان في امرئ إلا كان علامة خيرية له. إذن المرء يسأل الله عز وجل مكارم الأخلاق ومنها الحلم. والنظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحليم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.